الأخ أحمد الشربيني يقول: سيدة تريد عمل صدقة جارية عن أمها من أموال فوائد بنكية، وهي ليس لديها دخل مادي. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.